حمدا لربنا الرحمن الذي خلق الإنسان وامتن عليه بالبيان وأنزل القرآن فجعله آية البيان وبعث سيدنا محمدا بالحق فكان معلم الحق بالحق، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحابته. ما راوحت شمس بين مغرب وشرق من أول يوم أحق إلى يوم الحق وبعد، فما زلنا بفضل الله نطوف في أرجاء القول في مذهب الإمام حمزة رضي الله عنه في الوقف على قوله مستهزئون، ووصل بنا التطواف إلى وجه الإبدال ياء خالصة وهو الوجه الثاني، أليس كذلك؟ ووقفنا عند قول الإمام الشاطبي والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه، وعنه الواو في عكسه. وتقدم لنا بأن قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى والأخفش، فهذا تخصيص، كما قلنا تخصيص لعموم ماذا؟ لعموم قوله وفي غير هذا بين إن قصد به العموم، لكن إن قصد به الخصوص فيكون تفصيلا. والمعنى الأخفش خالف الإمام سيبويه في النوعين، وأي النوعين نريد؟ ما هما النوعان اللذان خالف فيهما الأخفش شيخه سيبويه؟ تقدم لنا وأن ذكرنا بأن النوعين هما المضمومة إثر كسر والعكس، والعكس ما هو؟ المكسورة إثر ضم، لقول الإمام الشاطبي والأخفش بعد الكسر، بعد الكسر ذي الضم، يقصد بذي الضم ماذا؟ الهمز، يقصد الهمزة المضمومة إثر ماذا؟ إثر كسرة، إثر والأخفش بعد الكسر ذا الضم، أي الهمز يريد الهمزة ذا الضم المضموم إذا وقع إثر كسر فإنه يبدله بياء. قال وعنه الواو في عكسه، ما العكس؟ قلنا العكس تقديم إحدى الحركتين على بعضهما، وعكس المضموم إثر كسر مكسور إثر ضم، أليس كذلك؟ نعين أولا الخلاف الذي خالف به الأخفش سيبويه. ما هو هذا الخلاف؟ ما عين الخلاف؟ الخلاف هو أن الأخفش خالف سيبويه، حيث إن سيبويه في الأقسام السبعة التي مرت من أحوال الهمزة المتحركة إثر حركة، فإن قياس تخفيفها عند سيبويه التسهيل، أليس كذلك؟ إلا في النوعين اللذين مضيا. جميل. لكن الأخفش أيضا زاد نوعين وهما مكسورة إثر ضم والمضمومة إثر كسر، فقد خالف سيبويه حيث رأى أن يبدل أيضا. إذن سيبويه يدبر الهمزة في مثل هذا، أي المضمومة إثر كسر والمكسورة إثر ضم بحركتهما، أليس كذلك؟ يدبرهما بحركتهما بمعنى أنه يسهلهما، فيسهل المضمومة إثر كسر بين الهمزة والواو الساكنة، أليس كذلك؟ ويسهل الهمزة المكسورة إثر ضم بماذا؟ بين الهمزة وماذا؟ والياء الساكنة. فماذا يفعل الإمام الأخفش؟ الأخفش يبدل المضمومة إثر كسر ياء مضمومة، ويبدل المكسورة إثر ضم واوا ماذا؟ مكسورة واو مكسورة في سئل متى؟ يقول سئل، يقول سئل. جميل. إذن الأخفش دبر الهمزتين معا بماذا؟ بحركة ما قبلهما، لم يدبر الهمزتين بحركتهما على القياس، وإنما دبرهما بحركة ما قبلهما. وفي ذلك وجهان: الوجه الأول أن يبدل المضمومة إثر كسر ياء، وأن يبدل المكسورة إثر ضم واو. وما أخذه من قول الإمام الشاطبي: والأخفش بعد الكسر ضد الضم أبدل بياء، وعنه الواو في عكسه، أليس كذلك؟ عنه مذهب آخر، وهو أيضا يدبر فيه الهمزة بحركة ما قبلها، وهو المشار إليه بقول الإمام الشاطبي: ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. مذهب آخر حكاه، حكي عن الأخفش، ونسبه مكي بن أبي طالب القيسي إلى الأخفش أيضا، قال بأن الأخفش رحمه الله تعالى يدبر أو يسهل الهمزة المضمومة إثر كسر، بحيث إنه يخرجها موسطة بين الهمزة والياء الساكنة. وأيضا الهمزة المكسورة إثر ضم يدبرها بحركة ما قبلها، فيسهلها بماذا؟ فيخرجها متوسطة بين الهمزة والواو الساكنة. هذا عين ما أراده الأخفش، وعين قولي أو مذهبي الأخفش، حيث خالف الإمام سيبويه. وإذا كنت أستعجل عليكم إذن ما علة هذه المخالفة؟ ذكرنا عين المخالفة، والآن نذكر ماذا؟ نذكر وجه المخالفة وعلة المخالفة. يا أيها الأخفش، لماذا خالفت شيخك سيبوي؟ ما علة مخالفتك؟ ما العلة التي جعلتك تعدل عن تخفيف الهمزة فيما سبق بين وأن تلحق القسمين بالسابق؟ العلة له، أي للأخفش، الآن نذكر علة الأخفش. يرى أن الهمزة في مثل هذا، يعني المضمومة إثر كسر والمكسورة إثر ضم، لو سهلت بين أي لو سهلت المضمومة إثر كسر بين الهمزة والواو، ولو سهلت المكسورة إثر ضم بين الهمزة والياء، قال لأدى ذلك إلى وجود ياء ساكنة إثر ضمة، وواو ساكنة إثر كسرة. قلنا له: فيكون ماذا إذا كانت هذه العلة؟ فيكون ماذا؟ ما الذي يراه الأخفش مثلا؟ قال: هذا يشبه ما رفض استعماله في العربية، يشبه أصلا مرفوضا، يشبه ما طرح أو ما اطرح استعماله، هذه علته. ثم ألزمنا بوجه، قال: إن سيبويه لما كانت الهمزة المفتوحة إثر ضم وإثر كسر لا يجوز فيهما التسهيل قولا واحدا، فاتشنا العلة، فوجدنا أن العلة هو أنه سيؤدي ذلك إلى ألف قبلها ضم أو كسر، ولا وجود لهذا في العربية، لا وجود لمثل هذا في العربية، لا توجد ألف قبلها ضم ولا كسر. فلما أدى تسهيل المفتوحة إثر كسر أو ضم إلى ما لا يجوز في العربية، وإلى ما لا يسعه النطق العربي والصوت العربي، عدلنا به إلى ما يجوز، والذي يجوز هو الإبدال. قال: فكذلك هنا لما أدى بنا تسهيل المضمومة إثر كسر وتسهيل المكسورة إثر ضم إلى ما يشبه المطرح، عدلنا به إلى الإبدال، ليس له شيء آخر. لكن سنفاتش حججه. نقول: أولا، إن قولك على مذهب سيبويه الهمزة المسهلة بين الهمزة والياء في المكسورة وبين الهمزة والواو في المضمومة على مذهب سيبويه ليست المسهلة بساكنة، ليست المسهلة بهمزة ساكنة، أليس كذلك؟ وكنت قد حفظت لكم فيما مضى نصا عن سيبويه حيث يقول وهي بمنزلتها فيما ذكرت بمنزلتها محققة، والمخففة في كل ما ذكرنا بمنزلتها محققة، أليس كذلك؟ ثم قال يدلك على أنها بزينتها محققة قول الأعشاء أهن رأت رجلا أعشى أضر به إلى آخره. قال الإمام سيبويه فلو لم تكن بزينتها محققة لانكسر البيت. ثم يدلك على أن المخففة بالتسهيل بمنزلة المحققة أنه يفصل بينها وبين المحققة بألف، يكون بينهما إدخال، أليس كذلك؟ كما يكون الإدخال أي الفصل بالألف بين المحققتين، فيقال أنت ويقال أنت. ألم تروا إلى قول ذي الرمة وبين النقى أنت أم أم سالم، أليس كذلك؟ أنت أم أم سالم. وكذلك في القراءة أنت أنذرتهم أنذرتهم، فيكون الفصل بالألف بين الهمزة المخففة والمحققة كما يكون الفصل بين الهمزتين المحققتين، فدل على أنها بمنزلتها وأنها تزنها وأنها تعدل المحركة. إذن بطل استدلال من؟ استدلال الأخفش. إذن بهذا نكون قد تبينا أن مذهب الأخفش أو العلة التي ذكرها الأخفش ليست بعلة صالحة، ليست بعلة صالحة، لا تصلح للاستدلال، لا تصلح للاستدلال. ثم نفاتش معه أيضا استدلاله بأن الهمزة المفتوحة إثر كسر أو إثر ضم لما أدى تسهيلها بين بين إلى ما لا يوجد في العربية، قاس عليها أيضا هذه فقال يؤدي تسهيلها إلى ما لا يوجد في العربية، ولذلك عدلنا إلى الإبدال. نقول لما أبدل سيبويه المفتوحة إثر كسر أو ضم لم يؤدي إبدالهما إلى ما لا يجوز في العربية، لم يؤدي إلى ما لا يجوز في العربية، لكن إبدالك هنا أدى إلى ما لا يجوز في العربية. لماذا؟ لأنك فررت أيها الأخفش من شبه شيء ووقعت في حقيقة ذلك الشيء، فررت من شبه شيء ساكن ووقعت في الساكن، فررت من شبه حرف ووقعت في نفس الحرف. وقعت في ماذا؟ وقع الأخفش في مثل ماذا؟ في ياء مضمومة إثر ماذا؟ إثر كسرة، فقال يستهزيون أو مستهزيون، متكيون، خاطيون، ماليون إلى آخره، يضاهيون مثلا. وبالثاني وقع في ماذا؟ نعم، في واو مكسورة إثر ماذا؟ إثر ضمه، إثر ضمه، فقال مثلا سول وسولوا، وهذا مطرح استعماله حقيقة عند العرب. ولذلك نص ابن جني رحمه الله تعالى قال والعرب تعافوا مثل هذا، والعرب تعافوا مثل هذا. فلم تقل العرب، لم تقل العرب قاضيون، ولم يقولوا قولا، لم يقولوا قاضيون ولم يقولوا قولا. إذن فبطلت حجة الإمام الأخفش رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن عندنا القياس في مثل هذا أن تدبر الهمزة بحركتها، بمعنى أنها تسهل بالحركة التي عليها، بالحركة التي عليها. نستخرج قاعدة نقول لمن شاء أن يكتب: قياس تدبير الهمزتين، الهمزة المضمومة إثر كسر والمكسورة إثر ضم، قياس تدبيرهما بحركتيهما بمعنى أنهما يسهلان، وتدبيرهما بحركة ما قبلهما أي بحركة المجانس السابق، بحركة المجانس السابق فيه نظر إبدالا أو تسهيلا، فعلى الإبدال إقبال نقبله، فعلى الإبدال إقبال. قبلنا مذهب الأخفش، لماذا؟ لأنه لما أبدل دبر الهمزة المرادة بحركة المجانس السابق، وهذا سبيل الإبدال، هذا سبيل الإبدال. إذن فعلى الإبدال إقبال، وعلى التسهيل أو في التسهيل إعضال، وفي التسهيل إعضال. لماذا؟ لأنه سهل الهمزة بحركة ماذا؟ بحركة مجانسة للسابق، ولم يسهلها بحركتها، وهنا الخطأ، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا. القياس أن تدبر أي أن تسهل الهمزة بحركتها، بحركتها لا بحركة المجانس لما قبلها، بالحركة المجانسة لما قبل. لماذا؟ لماذا يكون هذا مثلا؟ أفلا نقيسها على الهمزة الساكنة؟ نقول بأن الهمزة الساكنة يصلح فيها أن تدبر بحركة ما قبلها لانعدام الحركة فيها، لانعدام ماذا؟ لانعدام الحركة فيها، فاحتاجت إلى حركة، واحتاجت إلى حرف تسهل عليه، فنظر فيما قبلها لما عدمت الحركة، فأخذنا الحرف المجانس للحركة التي قبلها فأبدلناها حرفا من جنس حركة المجانس لما قبل، أليس كذلك؟ إذن عندنا قياس تسهيل الهمز، ندبر الهمزة بحركتها. لماذا؟ ما العلة في ذلك وما الوجه؟ ما العلة في ذلك؟ لأن حركته أولى به، أو لأن حركتها أولى بها، وهي أليق بها، وهي أخص بها، وقد احتيج إلى تسهيل الهمز وعليه حركته، فلما يعدل عنها إلى ما قبلها؟ لا ميزان لمثل هذا، لا ميزان لمثل هذا. لكننا في حال الإبدال ندبر الهمزة بحركة ما قبلها، ولذلك أخذنا من مذهب الأخفش ما لا يفسد به تدبير الهمزة بحركة ما قبلها. إذن قياس تدبير الهمزة المضمومة إثر كسر والمكسورة إثر ضم، قياس تدبيرهما بحركتيهما قياسا أولى، وتدبيرهما بحركة ما قبلهما فيه نظر، يعني بحركة المجانس السابق فيه نظر إبدالا أو تسهيلا، فعلى الإبدال إقبال وفي التسهيل إعضال، إلا فيما نحتاج إليه فتأمل، فتأمل ما تعلل وسنذكره بعلته، سيصلح لنا هذا في مثل وقفنا على لؤلؤ المخفوض، حينما نقف بالتسهيل مع الروم يكون ماذا؟ بالتسهيل مع الروم نحتاج إلى هذا المذهب، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مذهب تدبير الحركة المسهلة بحركة ما قبلها، تدبير الهمزة المسهلة ماذا؟ بحركة ما قبلها. لماذا؟ أبدا أي أحسنت رضي الله عنك، لأنها رسمت على الواو، فإذا الضابط عندنا هو الإمكان، هو الإمكان والتعذر، فما أمكن فهو ممكن، وما تعذر عدل عنه إلى الممكن، فحيث نحتاج إلى مذهب السيبويه نستعمله، وحينما نحتاج تلجئنا المضايق إلى استعمال مذهب الأخفش نستعمله. لذلك ماذا يفعل سيبويه في مثل هذا، في مثل الوقف على لؤلؤ المخفوض؟ لأنه لو سهلناه أي وقفنا عليه بالتسهيل مع الروم على مذهبه وهو مخفوض، ومذهبه أن يسهل بين الهمزة والياء وقد رسم بالواو، ويكون في وقفه مخالفة للمرسوم، ماذا يفعل الإمام السيبويه في مثل هذا؟ يقف بلا روم، انظروا إلى إلى العلم، لكن نحتاج إليه إذا أردنا أن نقف على الروم. إذا أردنا أن نقف على التسهيل بالروم نحتاج إلى مذهب الأخفش. إذن مذهب الأخفش الثاني الذي يرى بأن الهمزة المتحركة مكسورة إثر ضم تسهل بين الهمزة وماذا؟ والواو، والواو بمعنى تدبر بحركة ما قبلها، ويرى أن الهمزة المضمومة إثر كسر تدبر بحركة ما قبلها بمعنى أنها يخرجها متوسطة بين الهمزة والياء الساكنة. فيه ما فيه من ماذا؟ شيء صالح لولا أن فيه تدبير المسهلة بحركة ما قبلها، وقلنا بأنه قد يصلح لنا فيما يوافق الوقف به على مرسوم الخط، أليس كذلك؟ إذن فهمنا هذه المسائل؟ فهمناها ولا لا؟ تحتاج منا إلى شرح آخر؟ جميل. إذن ننتقل إلى لا أدري، الله أعلم، لا أدري، أسأل الله تعالى أن يفتح. ننتقل إلى الوجه الأخير الذي هو الحذف، حيث يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه. أنت على رأي الكوفيين ونحوه أيضا، وجهان جملة، ونحوه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. في هذا البيت نوع من الإشكال، نوع من يحتاج إلى نوع من الذكاء، إلى نوع من التحرير. هذا من تفارع الرسم، هذا من تفارع الرسم. هذا البيت مفرع على القول بالوقف على مرسوم الخط، على مرسوم الخط. الهمزة المضمومة إثر كسر إذا وقع بعدها واو ساكنة أو وقعت بعدها واو ساكنة فإنها لا صورة لها في المرسوم، لا صورة لها في المرسوم. مثل متكئون، خاطئون، مستهزئون، مالئون، يضاهئون، يستنبئونك إلى آخره، لا صورة لها في المرسوم. اذكروا هذا: الهمزة المضمومة إثر كسر إذا وقعت بعدها واو ساكنة فلا صورة لها في المرسوم. إذن الواقف عليها بالحذف متبع للرسم. إذا أردنا اتباع الرسم وقفنا بماذا؟ وقفنا بحذف الهمزة، أليس كذلك؟ فنقول مستهزون، أولا نقول وقفنا بماذا؟ بحذف الهمزة، ويكفينا هذا، ستترتب عليه بعض الأمور. هذا الحكم قد ذكر فيما سبق، لكن ذكره هنا له ليبين، ليفرع عليه الآتي الذي سنذكره، ليفرع عليه الآتي، ليبين حكم ما قبل المحذوف، ما قبل الواو الساكنة الآن بمعنى ما قبل الهمزة المحذوفة. الناس في ذلك فريقان، أو أهل النظر في ذلك بين مذهبين. مذهب يقول بأننا إذا حذفنا الهمزة اتباعا للمرسوم فإننا نقلب الكسرة التي قبل الواو الساكنة ضمة لتسلم الواو، أليس كذلك؟ الفريق الآخر يقول تقر الكسرة التي قبل الواو الساكنة كما هي ولا تقلب. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الحذف عارض، لأن الحذف عارض. ما هما الوجهان؟ نعم، استنبطا مما ذكر. أولا ضم ما قبل الواو الساكنة فنقول مستهزون، وإقرار ما قبل الواو الساكنة على كسره فنقول كيف نقول؟ مستهزئون، ولم ينطق بهذا أحد قبلكم. إذن عندنا الوجه الأول إقرار ماذا؟ الكسرة قبل قبل الواو الساكنة، والمذهب الآخر ضم ما قبل الواو الساكنة لتصح الواو. وأهل القراءات منهم من قبل الوجهين، ومنهم من أخمل الوجهين واطرحهما قولا واحدا، ومنهم من قبل المقبول واطرح المطرح ورفض المرفوض، وسنتبين هذه الأشياء. أول وفي طليعة من أخمل الوجهين معا الإمام السخاوي رحمة الله عليه في شرحه للقصيد في كتابه فتح الوصيد، يقول ماذا؟ يقول: فمنهم من وقف مستهزون متكون فضم ما قبل ما قبل الواو، فضم ما قبل الواو يعني ضم الزاي مستهزون. ومنهم من كسر ما قبل الواو، من كسر ما قبلها ولم يمد فقال مستهزئون، إلى أن قال الإمام السخاوي في قوله وأخملا، قال يعني يريد الشرح المنظوم، قال يعني المذهبين المذكورين، أخملا بمعنى الطرحا ولم يستعملا على ما يراه الإمام السخاوي رحمة الله عليه. قلنا له: ما العلة في مثل هذا؟ ما علتك في هذا؟ قال: العلة في الأول الذي هو ضم ما قبل الواو، ومثاله مستهزون. قال: لأنهم بعد أن حذفوا الهمزة نقلوا حركتها التي هي الضمة إلى المكسور قبلها التي هي الزاي. قلنا له: وما في مثل هذا؟ قال: لا تدخل حركة على حركة، فالحركة لا تنقل إلى المتحرك وإنما تنقل إلى الساكن. قلنا له: جيد، سنفاتشك في الأمر. فما في الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو إقرار الكسر كما هو. قال: فيه ما لا نظير له في العربية، وهو واو ساكنة إثر كسرة، واو ساكنة إثر كسرة، ولا وجود لمثل هذا في العربية، لا نظير له، لا نظير له. إذن ما رأيكم في العلة الأولى؟ لها وجه سنرى، ولك أيضا وجه. إذا نظرنا إلى الإمام الفاسي رحمة الله عليه، له شرح على الشاطبي أسماه لآل الفريدة، أيضا قلد الإمام السخاوي في اطراح المذهبين، قال: والمذهبان مخملان، أو الوجهان مخملان مطرحان، أما الأول فلورود حركة على حركة، نقلت حركة إلى متحرك، دخلت حركة على متحرك، وهذا لا يجوز في العربية. قال: وطريق اتباع المرسوم المشار إليه في الهمزة المحذوفة مثلا أن تحذف الهمزة ولا تنقل حركتها إلى ما قبلها. قال: ألا تراهم لما أرادوا ذلك في مثل قوله الموؤودة، حينما حذفوا الهمزة قالوا ماذا؟ قالوا الموؤودة بوزن الموزة ولم ينقلوا. وفيه ما فيه من الضعف لولا ما فيه من موافقة المرسوم، وسنباحثه في محله إن شاء الله، سنحرر القول فيه في محله حتى لا يفوتنا شيء من هذا. إذن علة الشيخين في الأول أنه لما حذفت الهمزة نقلت حركتها إلى المتحرك قبلها، وهذا لا يجوز في العربية، لا يجوز في العربية. وعلتهما في الثاني أنه لا نظير له في العربية، لا توجد واو ساكنة إثر كسر، لا توجد واو ساكنة إثر كسر. نقول: في المذهب الأول للإمام السخاوي ولمن ذهب مذهبه الحجة صحيحة ثابتة في محلها، لكن لا يصح تنزيلها هاهنا، الاستشهاد بها هاهنا غير صواب، وخطأ ظاهر وخطأ واضح، أليس كذا؟ أنتم معي ولا لا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الحركة التي أصبحت على الزاي ليست حركة الهمزة المحذوفة، وإنما هي حركة اجتربت. اجتربت لماذا؟ لأن الواو وقعت قبلها كسرة، واو ساكنة إثر، واو ساكنة إثر كسرة، وجب ضم ما قبلها لتصح الواو كما قيل في قاضون، أليس كذلك؟ القائل بهذه الحجة توهم أن الحركة إنما هي حركة منقولة من الهمزة المحذوفة إلى المتحرك، فوهموا بهذا رحمة الله عليهم. وجل من لا جل من لا يخطئ، ومن أخطأ، اكتبوا عني هذه، من أخطأ فقد أثبت بشريته، من أخطأ فقد أثبت بشريته، ودمغ الغير خطأ لا غير. فلتقرع الحجة بالحجة، ولننزل عند الرأي الحصيف وعند الحجة والبرهان الساطع. أنتم معي على هذا؟ وحتى يبقى البشر، حتى يبقى البشر بشرا، حتى يبقى البشر بشرا هكذا. إذن نرد حجة الإمام السخاوي والإمام الفاسي ومن جرى مجراهما ومن ذهب مذهبهما بأن الحركة إنما هي حركة الهمزة المحذوفة نقلت إلى متحرك، وهذا لا يجوز في العربية. فنقول ماذا؟ إن هذه الحركة إنما هي أبدلت من كسر أو اجتلبت. لماذا؟ لتصح الواو كما قيل قاضون، كما قيل قاضون. إذن وضح هذا. أيضا قرر الفراء رحمة الله عليه بأن من العرب من يبدل الهمزة في الفعل، في هذا الفعل، فيقول استهزيت كما يقول استقضيت واستقصيت، أليس كذلك؟ وعليه يكون الوقف بماذا؟ إذا قلنا استهزيت واستقضيت يكون الوقف مستهزون ومستقضون ومستقصون. إذن فهذا قياس، الذي يبدل الهمزة في الفعل أي في الأصل يكون له في الوقف ماذا؟ حذف الهمزة، حذف الهمزة. وكذلك قال الكسائي من وقف أو من حذف الهمزة في مستهزئون وقف فقال مستهزون فحذف الهمزة ورفع الزاي، حذف الهمزة ورفع الزاي، هذا قول الكسائي. والزجاج أيضا في المعاني والإعراب بعد أن ضعف الوجه ورأى أنه شاذ إلى آخره قال وهو على، أي هذا الوجه على لغة من يبدل الهمزة ياء في الأصل، من يبدل الهمزة ياء، فيقول في استهزأت استهزيت، قال فيجب على استهزيت مستهزون في الوقف، أليس كذلك؟ إذن وضح بالقياس وبالميزان، بميزان العربية، أن الوجه سائغ ولا حجة لمن أخمل الوجه، لا حجة لمن أخمل الوجه، وأخطأ من أخمل هذا الوجه، وهو وجه صحيح مقبول مروي مقيس مشهور منقول. إذن نقول ماذا؟ مستهزون الحركة التي على الزاي إنما هي حركة مجتلبة. لماذا؟ لتصح الواو وتسلم، لتصح الواو وتسلم. إذن هذه الحركة التي على الزاي إنما هي حركة ماذا؟ حركة اجتلبت لمناسبة الواو، لأن الواو بعدها ساكنة ولا تناسبها، ولا تناسبها الكسرة، لا تناسبها الكسرة. اتفقنا على هذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.